بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للعشرين من شهر شوال عام 26,400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 131 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب التفسير ابن كثير رحمه الله. وقد وصلنا إلى أوائل سورة الأعراف، وقلنا إن هذه السورة سورة مكية، وهي تعنى بعرض العقيدة من خلال التاريخ، بعرض قصص البشرية المتعلق بالعقيدة. وقد بدأ عز وجل ذكر القصص بقصة آدم عليه السلام، وهو أول إنسان خلقه الله على ظهر الأرض. ثم تدرجت البشرية في نموها حتى أصبحت جماعات وقبائل وشعوبا، وكان الله تعالى يبعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل. وقد اختلفت مواقف هذه الأمم، منهم من قبل الدعوة واتبع الرسل فأكرمه الله عز وجل بجنات النعيم، ومنهم من امتنع عن قبول الدعوة فعاقبه الله عز وجل بعذاب الجحيم. فهذه السورة بدأت بوجود الإنسان وتدرجت في عرضها للأمم حتى أدخلت أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، فكأنها مختصر لتاريخ البشرية من خلال عرض قصص الأمم. وقلنا إن الله تعالى يعرض علينا قصص الأمم لتربية العقل. العقل البشري إنما ينمو من خلال التجربة، من خلال الخبرة، إما أن يجرب هو وإما أن يقف على تجارب الآخرين. ولهذا الذي لم يتعلم ولم يقرأ ولم يكتب تكون تجربته قليلة، لأنه لم يقف على تجارب الأمم الماضية، وإن كانت له تجارب خاصة. ولهذا يقول ابن حبان في كتاب روضة العقلاء، يتحدث عن ضم تجارب الآخرين إلى تجاربك، وهذا ينمي عقلك. فالقرآن الكريم قد عني بهذا الجانب عناية عظيمة، والصحابة رضي الله عنهم قبل الإسلام لم تكن لهم عقول مدركة، لهذا كانوا يعبدون الأحجار، وكان بعضهم يقتل ابنه خشية الفقر، وكان بعضهم يقتل بنته يئدها وهي حية. لكن جاء الإسلام فاستمعوا إلى القرآن وعاشوا مع القرآن، فتغيرت تلك الأحوال وتهذبت تلك العقول، وأصبحت عقولا أخرى قادت أعظم دولتين أو أعظم شعبين في الحضارة، فارس والروم. من كان يقودهما؟ الصحابة رضي الله عنهم، حكموهم وقادوهم ورعوهم وساسوهم، وهم أصحاب السياسة وأصحاب الأنظمة وأصحاب الحضارة المادية، ولكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يملكون ما لا يملكون أولئك، ما لا يملك أولئك، وهم يملكون التربية الإلهية، تربوا على مائدة القرآن وتحت رعاية النبي صلى الله عليه وسلم. فتغيرت تلك الشخصيات التي كانت في الجاهلية، أصبحت شخصيات أخرى، كانت شخصيات قومية فأصبحت شخصيات عالمية، إذا بهم ينطلقون ويفتحون الأرض ويحكمون الناس، والواقف على كلامهم يرى عجب، كلام قليل بمعاني كثيرة. وهذا ما ذكره ابن رجب رحمه الله في رسالة صغيرة سماها فضل علم السلف على علم الخلف. يقول السلف كلامهم قليل وله معاني كثيرة، والخلف كلامهم كثير ومعناه قليل. تجد الصحابي يروى عنه القول سطرا أو سطران أو ثلاثة أسطر، لكن لها معاني كثيرة تدل على معاني عدة. والمتأخرون يملؤون الصفحات، لكن لو عصرتها تجدها لا تتجاوز معانيها الأسطر. فإذا الصحابة رضي الله عنهم عندما تربوا على مائدة الكتاب والسنة أصبحوا أشخاصا آخرين، نظروا إلى العالم، نظروا إلى الحياة الدنيا والآخرة. الكفار محجوبون مسجونون بين حواجب المادة، لا يرون الآخرة، لا يرون الغيبيات ولا يعرفون الغيبيات، هم محجوزون أو مسجونون في سجون المادة. لكن المسلم لا يعرف الحاضر ويؤمن بالغائب، يعني لديه التجاوز في الرؤية. وهذا طبعا كما قال تعالى في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فهذا القرآن رباهم وصقلهم وهذبهم، فأصبحوا من خلال هذا الكتاب قادة. فهذا الكتاب قد ضمنه الله تعالى تربية بوسائل عدة، ومن أهمها القصص. القرآن يكاد يكون كله قصصا. ليش؟ لأن القصة تنقل لك تجربة، خبرة من سبقك من البشر، تنقل لك العقيدة ممثلة في حركة الناس فتستوعبها من خلال الحركة. ولهذا في العصر الحاضر استحدث الناس ما يسمى بالتمثيليات، والتمثيلية الواحدة تهدم ما لا يهدمه عشرات الكتب، وقد تبني ما لا يبنيه عشرات الكتب. ليش؟ لأنها تجسد لك المعاني من خلال حركة. ولهذا ترون الآن يعني في كثير من بلدان العالم الإسلامي تعدد الزوجات أصبح يسمى كارثة. لما؟ لأن هناك تمثيليات قد أخرجت وشوهت هذا الأمر حتى كرهه كل الناس، وأصبحت المرأة لا تتحمل هذا الأمر، وخاصة في البلدان التي بدأت فيها السينما في بداية القرن التاسع عشر. فأصبحت يعني الزواج الثاني كارثة، حتى يعني من باب يعني تسمية بعض التمثيليات سموها هكذا، قالوا خرج ولم يعد، يعني خرج من بيته من بين أولاده وتزوج ولم يعد إلى أهله. هذه التمثيلية كم أثرت على نفوس الرجال والنساء. ولهذا ترى كثير من الصالحين إذا قلت له الزواج الثاني كأنك يعني أدخلته في في في في بوتقة من النار. وكذلك النساء، طبعا حنا لا نقول لشخص تزوج بدون أن يكون له حاجة، لا، الحاجة الزواج الثاني لابد الشخص أن يرعى حق الأولى، زوجة امرأة لها مكانتها وكرامتها، لكن لو يحتاج فباب الشرع مفتوح، لكن أغلق بسبب هذه التمثيليات. ليش؟ لأنها أدت معنى من خلال حركة. فإذا الوقوف على تجارب الأمم من خلال ما نراهم نقرأه من حركة الأمم ومواجهة الأنبياء أو قبول دعوات الأنبياء، هذا من أعظم وسائل التربية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر قصص الماضين. تقرأ في الصحيحين قصص بني إسرائيل، قصص ثلاثة خرجوا في الأمم الماضية وآواهم المبيت إلى غار، قصص الأعمى والأقرع والأبرص، قصص كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم هذا النموذج من التربية. فإذا هذه الصورة فيها هذا اللون من ألوان التربية، وهو ذكر القصص. عندما نقرأ قصة إبليس في حواره مع الله فتجسدت لنا صورة هذا الموقف في أذهاننا، مع أننا لو فقط جاءت يعني فقط ذكر أنه حاول الله تعالى وامتنع وكذا إلى آخره ما تؤدي نفس المعنى. فالله تعالى يعيد القصص، يكرر القصص. ترى القصة الواحدة تتكرر إلى في مواطن عدة من كتاب الله عز وجل، ولكن في كل مرة تذكر بنموذج من زاوية غير الزاوية السابقة، تؤدي غرضا في هذا الموطن غير ما تؤديه في الموطن الآخر. وهذا من إعجاز هذا الكتاب. فإذا نحن الآن قد بدأنا نسمع قصة إبليس، ثم جاءت التعقيبات الإلهية على قصة إبليس، ونستمع الآن إن شاء الله ثم نبين ما في كلام ابن كثير رحمه الله من المعاني. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان آدم رجلا طوالا كأنه نخلة سحوق كثير شعر الرأس، فلما وقع فيما وقع به من الخطيئة بدت له عورته عند ذلك وكان لا يراها، فانطلق هاربا في الجنة فتعلقت برأسه شجرة من شجر الجنة، فقال لها: أرسليني. فقالت: إني غير مرسلتك. فناداه ربه عز وجل: يا آدم أمني تفر؟ قال: يا رب إني استحييتك. وقد رواه ابن جرير وابن مردوي من طرق عن الحسن عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، والموقوف أصح إسنادا. وعن ابن عباس: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، قال ورق التين، صحيح إليه. وقال مجاهد: جعلا يخصفان عليهما من ورق الجنة، قال: كهيئة الثوب. وقال وهب بن منبه في قوله: ينزع عنهما لباسهما، قال: كان لباس آدم وحواء نورا على فروجهما، لا يرى هذا عورة هذه ولا هذه عورة هذا، فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهما. رواه ابن جرير بسند صحيح إليه. وروى عبد الرزاق عن قتادة قال آدم: أي رب، أرأيت إن تبت واستغفرت؟ قال: إذن أدخلك الجنة. وأما إبليس فلم يسأله التوبة وسأل النظرة، فأعطى كل واحد منهما الذي سأله. وقال الضحاك بن مزاحم في قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه. هذا شطر من قصة آدم عليه السلام، بعد أن انتهى عز وجل من ذكر قصة إبليس، ثم التفت السياق إلى آدم فخاطبه الله عز وجل وأسكنه الجنة وحذره من إبليس، وفي سورة أخرى قال: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ولم يقل تشقيا. قال العلماء: فيه دليل على أن الحركة وخدمة الأسرة تتعلق بآدم، أي تتعب في البحث عن الرزق، فخروجه من الجنة كان الطعام مهيئا والشراب مهيئا والسكن مهيئا وهو في ضيافة الله عز وجل، لكن لو خرج سيحتاج إلى أن يعمل بنفسه. فلم يقل فتشقيا، فلا يخرجنكما مثنى يعني اثنان، لكن ما قال فتشقيا، وهذه قال فيها لفتة دقيقة إلى أن عمل الأسرة أو طلب الرزق يقوم به الرجل، فهو الذي يشقى ويكدح في طلب الرزق. فالله تعالى يحذره، يقول: كل شيء لك مهيأ في هذا المنزل المبارك في جنات النعيم، احذر، بقاؤك فيه مرهون بطاعتي، فإن عصيتني أخرجتك وإن خرجت شقيت. وهذا الذي حدث. قال تعالى بعد أن أمر آدم بأن يسكن الجنة وحذره من إبليس، وبدأ إبليس وسوسته مع آدم، وهو لا زال يعرض عز وجل أسلوب المكر والخديعة مع آدم، فقال تعالى: فدلاهما بغرور. الدلاء في لغة العرب هو الإناء الذي يكون فيه حبل فيمد إلى قعر البئر لإخراج الماء، هذا اسمه دلاء. وفيها يعني في هذا اللفظ معنى دقيق، كأن آدم كان في القمة ثم إن الشيطان أنزله دلاه، سبحان الله، هكذا دلاه أنزله أسفل، ونزول آدم أسفل طمعا في أن يجد الخير، ولكن عندما نزل وإذا به ينقطع عن الخير، وإذا به ابتعد عن الخير، وإذا به حرم الخير، ثم ظهرت آثار المعصية وشؤمها. فقلت: فدلاه بغرور. الباء هنا الباء في العربية تأتي لمعان عدة، تأتي سببية وتأتي عوض، بعته بكذا، وهنا للمصاحبة، يعني أثناء التدلية كان يغرر به. وآدم عليه السلام كانت لديه يعني شهوة حب الخلود وحب الملك، فدلاه بغرور يعني بتدرج. ثم قال: فلما ذاق الشجرة، ما شبع منها، ما تمكن أصلا، منذ أدخل أول لقمة في فمه جاءته مظاهر العقاب، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، انكشفت الملابس، سقطت ملابس التكريم، كانت عليه ملابس التكريم، ملابس من الله، يعني في ضيافة الله كان، فعند ذلك سقط أول شؤم المعصية، سقطت ملابسهم عن جسمه وانكشف جسمه، وإذا به تنكشف عورته. والحياء فطرة في الإنسان، فآدم عليه السلام حياء من الله، وإلا لم يكن معه لزوجته في الجنة، حياء من الله انطلق في الجنة يبحث عن أوراق يخصف، يعني بسرعة يأخذها ليغطي على عورته، فجاءه النداء الإلهي. تصوروا المنظر، إبليس كان يعيش في حياة مرفهة، حياة جميلة، وإذا به فجأة تسقط عنه الملابس ويتعرى جسمه، ثم ينطلق يبحث عن ما يغطي به عورته، فيأتيه النداء الإلهي فيقول عز وجل: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هذا التوبيخ والتقريع وقعه عظيم جدا، أنت ما أخذت وأنت غافل، أنا قد أخبرتك وحذرتك ومنعتك من هذه الشجرة، ماذا كان رد آدم وحواء؟ كان ردهما الاعتذار والاعتراف بالذنب ودعاء القبول لقبول التوبة، فبخلاف إبليس، إبليس كان ذنبه كان عذره أقبح من ذنبه. أما آدم وحواء فقال تعالى عنهما، قال تعالى: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، نحن قد ظلمنا أنفسنا يا ربنا، ووقعنا فيما نهيتنا عنه، ونحن نعترف لك رب الخطيئة، وإن لم تغفر لنا والمغفرة عن أمر سبق، وترحمنا عن المستقبل، يعني تقبل توبتنا، ترحمنا أي ترى ذلنا وحاجتنا وفقرنا، فترحم ما يعني ما بقي من حياتنا. قال: فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فإذا هذا اعتراف منهما بالخطيئة والذنب. فهذا المنظر العجيب القرآن الكريم يضعه بين يدينا لنرى فيه بداية حياة آدم عليه السلام، وأن آدم قد وقع في الخطيئة. جاء في بعض الآثار الإسرائيلية ك كما ذكر هنا ابن كثير رحمه الله في عن أبي بن كعب مثله كثير، أن وإن كان المعنى صحيح أن الله قال لما أطعت إبليس، قال يا ربي ما كنت أظن أن أحدا من خلقك يجرؤ أن يقسم بك كاذبا، يعني ما كنت أظن، وهذا أقسم كما قال تعالى وقاسمهما، يعني أكثر من القسم أنه صادق. والقسم برب العالمين هذا حلف لا يقدم عليه إنسان في قلبه إيمان بخالقه كاذبا إلا إذا ضعف الإيمان، إلا إذا كان إيمانه ضعيفا أو معدوما. فهذه الحقيقة تصور لنا هذا المعنى. ثم القرآن يركز على قضية السوءة، العورة تسمى سوءة، متى؟ يعني أن الإنسان يسوءه كشفها، هذا معنى السوءة، أي ما يسوء الإنسان كشفه فهو عورة. فالإنسان له عورة في جسمه وعورة في بيته، ولهذا لا يجوز لنا أن نطلع على بيت إنسان بدون إذنه، وقد أبيح لصاحب البيت إذا اطلع أحد على بيته من خلال بابه بدون إذنه أن يفقع عينه، عورة ما حتى عند الاستئذان، ما تدخل البيت إلا باستئذان، لأن ما داخل البيوت عورات، هذه عورات الناس. وكذلك أحيانا عورات الأفكار، عورات يعني الإنسان يكون لديه في قضاء في ذهنه، ما يجوز لك أن تستدرج إنسان حتى تخرج ما في داخله بقصد كشف ما في نفسه لنشره أو للإيقاع به، ما يجوز، هذه عورات. فهذا نوع من العورات، وهو عورة جسمية. فإبليس كشف عورة آدم فانكشفت العورة، والله تعالى سيعقب على هذه القصة بالتحذير من كشف السوءة. ونحن قلنا اليوم الحضارة الغربية قد أصبحت وكيلة عن إبليس في كشف عورة الإنسان، حتى بلغ بهم الأمر إلى أن أنشأوا نوادم للعرة، إنسان كرمه الله، الله سيذكر هنا تكريمه للإنسان، الإنسان أكرمه الله بأنه يعني المخلوق الوحيد على ظهر الأرض الذي تميز باللباس، يرفض هذا اللباس ويرجع إلى حياة الحيوان. من هو الذي دفعهم إلى هذا والذي جرهم إلى هذا؟ إبليس ووكلاء إبليس. نعم. يقول الله تعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قيل المراد بالخطاب في اهبطوا آدم وحواء وإبليس والحية، ومنهم من لم يذكر الحية والله أعلم، والعمدة في العداوة آدم وإبليس، ولهذا قال تعالى في سورة طه قال اهبطا منها جميعا الآية، وحواء تبع لآدم، والحية إن كان ذكرها صحيحا فهي تبع لإبليس. وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم، ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات والله أعلم بصحتها. ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لذكرها الله تعالى في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأعمار مضروبة إلى آجال معلومة قد جرى بها القلم وأحصاها القدر وسطرت في الكتاب الأول. وقوله قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، كقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، يخبر تعالى أنه جعل الأرض دارا لبني آدم مدة الحياة الدنيا، فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم، ومنها نشورهم ليوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويجازي كلا بعمله. بعد أن وقع آدم عليه السلام في الخطيئة، جاء الأمر الإلهي بإنزال آدم عليه السلام وزوجه وإبليس، فنزلوا إلى الدنيا وبدأت المعركة بين الخير والشر، ومن ذلك التاريخ إلى الآن والمعركة قائمة، فهي أطول معركة في التاريخ ولن تنتهي إلا عند قيام الساعة. وأعظم نتائج هذه المعركة إما أن يكون من نجا فيها إلى جنات النعيم، ومن خسر فيها إلى دار الجحيم. هذه معركة مستمرة، ونحن جزء من هذه المعركة، والمعركة ليست بالسيوف ولا بالسلاح، المعركة معركة خير وشر، إيمان وكفر، طاعة ومعصية، والثواب هو الجنة والعقاب هو النار. من أسر دخل النار، من أسره إبليس وضمه إلى جنده دخل معه النار، كما مر معنا قول الله تعالى أنه قال عز وجل قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. هذه النتيجة، فمن جاء في طريقك واستمع إلى وسوستك وأطاعك في أوامرك فهذا يسير معك إلى الجحيم. فيقول عز وجل قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، يعني بدأت المعركة بين آدم وبين إبليس. اهبطوا، طبعا الضمير في العربية إما أن يأتي على ثلاثة أنواع، مفردا ومثنى وجمعا، وعندنا إبليس وآدم، لكن مع آدم حواء، فإذا اهبطوا للجميع، بعضكم لبعض عدو، أي آدم وحواء في طرف وإبليس في الطرف الآخر. قضية الحية هذه قضية أو أخبار إسرائيلية، يزعمون أن الحية كانت مثل البختية، يعني مثل يعني البعير الصغير، وأن إبليس توسل إليها أن تدخله الجنة فدخل في بطنها فدخل الجنة. سبحان الله، لو كان في قصر أفراح ولا كان يمكن، أما هذه الجنة المشرف عليها رب العالمين، تدخل كيف؟ تختفي عمن؟ فلو أراد أن لا تدخل ما تدخل، وإذا أراد أن تدخل تدخل بأي طريق، ما تحتاج أن تدخل في داخل في جوف الحية. فهذا في حقيقة إسرائيليات، لكن إبليس دخل الجنة، الله مكنه يدخل الجنة، لكن دخلها ذليلا، كان يدخلها يعني مكرما، فدخلها ذليلا مثل اللصوص، دخول اللصوص إلى أماكن ليست أماكن لهم. ثم أنزل الله تعالى أنزلهم إلى الأرض، ثم قال بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الأرض مستقر، أي الإنسان يعني يولد فيها ويعيش عليها ويموت فيها، ثم يكون الخروج يوم القيامة. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فهذا حكم الله القدري الكوني، لا بد أن يعني أن يتحقق. فالناس في الأرض مستودع لهم وبعد موتهم، ويوم القيامة البعث يخرجون من هذه الأرض بالطرق التي ذكرها الله، جاءت في الأحاديث أن الله ينزل ماء من السماء مثل منير الرجال، وأن الناس ينبتون، فجاء في الحديث أن الإنسان يتأكله الأرض إلا عجب الذنب، عجب الذنب في آخر العصعوص مثل حبة السمسم، هذه لا تأكلها الأرض، كأنها البذرة للإنسان. في يوم القيامة ينزل هذا الماء فينبت الناس حتى تكتمل أجسادهم، ثم ينفخ إسرافيل في الصور، والصور فيه مثل خلايا النحل، كل روح لها مكان، فإذا نفخ الصور خرجت الأرواح وكل روح تعرف جسمها، وإذا بهم قيام ينظرون. فهذا هو الخروج يوم القيامة، ثم يكون الحساب. نعم. يقول الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يمتن تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش فاللباس المذكور هاهنا لستر العورات وهي السوآت، والرياش والريش ما يتجمل به ظاهرا، فالأول من الضروريات والريش من التكملات والزيادات. قال ابن جرير: الرياش في كلام العرب الأثاث وما ظهر من الثياب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ولباس التقوى يتقي الله فيواري عورته فذاك لباس التقوى. هذه تعقيبات على قصة آدم عليه السلام. جاء النداء موجها إلى البشرية، إلى بني آدم إلى قيام الساعة: يا بني آدم. وإضافتنا إلى آدم في هذا التوجيه لها دلالة، أي قد رأيتم وسمعتم قصة أبيكم آدم وما حدث له مع إبليس، فاستحضروا هذه القصة في حياتكم. يا بني آدم الذي نهاه الله عن الأكل من الشجرة ولكنه أكل منها بوسوسة إبليس ثم أخرجها الله من الجنة، فيذكر الله تعالى بهذه اللفظة، هذا اللفظ يستحضر في ذهن الإنسان كل قصة آدم عليه السلام: يا بني آدم. وكأن يعني لا يحتاج أن يعيد القصة مرة أخرى، هذا النداء يكفي في استحضار القصة، وهذا من إيجاز القرآن: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. أنزلنا، كلمة أنزلنا هنا وقف أمامها المفسرون، كيف أنزلنا؟ الأرض مملوءة بالأشجار والإنسان والنباتات والملابس. طبعا يا أخوتنا علم الإنسان محدود، ومهما حاول أن يعني أن يفتح الرموز والأسرار لا يستطيع أن يصل إلى كل شيء. في العصر الحاضر العلماء، علماء المادة أو علماء الجيولوجيا أو علماء الفلك، استطاعوا يعني قالوا الأرض كانت جزءا من شيء مشتعل، نجم مشتعل، ثم انفصلت عن هذا النجم المشتعل ومع الزمن بردت ولا زالت إلى الآن أعماقها ملتهبة إلى الآن. يعني الآن كما قلنا أن الأرض قطرها 12,000 ميل، 100 ميل هو القشرة الظاهرة، 11,000 ميل كلها نار الآن. فبرد القشرة الظاهرة، بردت. طيب هذه مثل الجمرة التي كانت جمرة ثم انطفأت، طيب من فين جاء الماء؟ من فين جاءت الأشجار؟ ما كان فيها شيء، الله أنزلها. كل هذه الأرض ما كان فيها شيء، الله أنزل هذه الأشياء من مكان آخر، من فوق، من علو. ولهذا الماء كيف جاء؟ الآن الأرض ثلث الأرض ماء، كيف كانت نار ملتهبة وجاء فيها ماء؟ من أين أتى الماء؟ الله أنزله. فإذا كلمة أنزل حقيقة على حقيقتها. فينبغي إذا أتينا إلى لفظ في القرآن الكريم وما استطعنا أن نفهمه نتركه، سيفسره الزمن، سينكشف، لأن الله يخاطب بهذا الكتاب الناس إلى قيام الساعة. أحد علماء المسلمين المعاصرين كان يناقش عالما كافرا من علماء الجيولوجيا، فقال له: الأرض كيف تكونت في علمكم؟ طبعا لا نجزم بصحة علمهم، لكن حسب تصورهم هم، قال: الأرض كانت ملتهبة مثل الشمس ثم انطفأت. قال: طيب كيف جاء فيها ماء؟ قال: حتما جاء من فوق محل آخر، هكذا بهذا اللفظ، حتما جاء الماء من فوق محل آخر. طيب الله يقول كثير من يعني يكرر أنزل، الأشجار قال جاءت محل آخر، النباتات كلها يعني يقول ما يمكن الأرض يكون فيها أشجار وهي أرض ملتهبة انطفأت، من أين تأتي؟ إذن جاءت من مكان آخر. فإذن عندما قالت أنزل فكلامه صحيح، أنزل من أين؟ لا ندري، لأن علمنا محدود. فالمفسرون اختلفوا. ابن تيمية رحمه الله يقول: أنزل لها معنى ظاهر، كيف؟ قال: الله أنزل من ظهر الحيوانات ملابس للناس، وأنزل من الأشجار ملابس للناس. طبعا هذا في احتمال، لكن عندما يعني يعني نقر ما ذكره علماء الفلك المعاصرين أن الأرض يعني كانت مشتعلة، وهذا ليس بعيد يعني قريب جدا، ولا بد أن تكون هذه الأشياء جاءت من مكان آخر حتما، طبعا من خلق الله عز وجل ليس بخلق الإنسان. فقال تعالى فإذا قال أنزلنا عليكم، فلا شك أن هذا امتنان من الله تعالى، واللفظ على ظاهره، لأن الله قادر أن ينزل، والأرض لم يكن فيها شيء أصلا، ملابس ولم يكن فيها يعني حيوانات ولا نباتات ولا شيء، فحتما أن الله تعالى ذكر عن حدث بلفظ صحيح صريح، والتأويل فيه يؤدي إلى يعني إبطال كثير من المعاني. فإذا جاء اللفظ على ظاهره ولم نستطع أن نتصور فنتركه، يعني لا نؤوله بمعنى آخر فنبطل السياق. فالله تعالى يقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. الله يمتن على الإنسان بأنه أكرمه وهيئ له ما يغطي به عورته، ولم يكفي فقط تغطية العورة، بل جعل هناك ملابس للتجمل، في ملابس لستر العورة وملابس للتجمل زيادة عن ستر العورة، فذكرها الله تعالى لباسا يواري سوآتكم وريشا. لما قالوا الريش هو الملابس التي تكون للتجمل، لأن الإنسان يعني يحتاج إلى ثلاثة أشياء، ضروريات وحاجيات أو أربع أشياء، وتحسينيات وكماليات أو كذا. فالضروريات الشيء الذي لابد منه لحياتك، والحاجيات تكون قريبة من الضروريات، أما التحسينيات والكمالية التي تسميها كماليات فهذه يعني لو فاتتك لا يضرك. فهنا الله تعالى يمتن على الإنسان بأنه أنزل عليك شيئا يغطي عورتك وشيئا تتجمل به في حياتك، فهذا يمتن الله بهذا علينا. ثم قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير. إذن عندنا لباسان، لباس مادي ولباس معنوي. اللباس المعنوي لباس التقوى، وهو لباس النفس البشرية، النفس إذا الإنسان اتقى الله فإنه قد ألبسها لباسا يجملها عند الله، فإن الله تعالى ينظر إلى أجسامنا ولا ينظر إلى ألواننا ولا إلى أموالنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا، والتقوى محلها القلب. إذا جاءت التقوى فإنها تحكم حياتك وتجعلك تغطي جسمك وتغطي عورتك، وإذا فقدت التقوى إذا انكشفت النفس من الداخل، انكشف الجسم من الخارج، فهنا تلازمان بين لباس العورة وبين لباس التقوى. ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يقول عز وجل وجود الملابس آية، فإذا لابد أن تبحث في هذه الآية حتى تتذكر نعم الله عليك، فإن الإنسان إذا تفكر تذكر، وإذا تذكر اتقى، وإذا لم يتفكر وألغى فكرة لم يتذكر، وإذا لم يتذكر لم يتقي. هناك ترابط بين هذه المعاني الثلاث. نعم. يقول الله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يحذر تعالى بني آدم من إبليس وقبيله، مبينا لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم عليه السلام في سعيه في إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم إلى دار التعب والعناء والتسبب في هتك عورته بعدما كانت مستورة عنه، وما هذا إلا عن عداوة أكيدة. وهذا كقوله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. جاء كذلك التعقيب بلفظ آخر أو بتكرار اللفظ السابق يا بني آدم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. إذن قضية العورة قضية مهمة في حياة المسلم في حياة الإنسان. يا بني آدم احذروا أن يكشف الشيطان عورتكم كما كشف عورة أبيكم آدم. طيب هذا في ذاك التاريخ عند وقوع الحدث من آدم عليه السلام. واليوم نرى أهمية هذا التنبيه. اليوم نرى عمليا أهمية التنبيه في الحذر من كشف العورة. من الذي يكشف العورة؟ إبليس. ومن كان من سار في طريق إبليس. اليوم الناس وخاصة في البلدان الغربية أصبحت هناك مؤسسات وهناك مؤتمرات ومؤامرات لكشف الحياء، فنرى آثارها في المسلسلات والقنوات وفي عشرات الصحف والمجلات. كل ذلك يسعى إلى هدم الأخلاق من خلال كشف العورة، حتى بلغ بوكلاء إبليس أن أعدوا برامج يظهر فيها الرجل والمرأة عاريين. فإذا هذا هو من أهداف إبليس. إبليس أراد أن يكشف عورة آدم وحواء، وكأن الله يقول إنه هذا مقصد لإبليس. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع إبليس ما مد يده، لكن تسبب في نزع ملابسهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فإذا هذا مقصد لإبليس، ولا زال أتباع إبليس يتوارثون هذا العمل. فينبغي أن نحذر. كتاب الله عز وجل كتاب تربية، كتاب حفظ وصيانة ورعاية. إذا قرأ المسلمون ووعوه وفهموه استطاعوا بإذن الله أن يحصنوا أنفسهم وينقذوا البشرية مما تعيشه من الجهل والضلال والفساد. فالآن رغم التقدم البشري في البلدان الغربية، تقدم صناعي مذهل لم تعرف البشرية مثلا له، تقدم في كشوفات في العلوم المتعددة شيء مذهل حقيقة. التقنيات الحديثة في الغرب شيء تبهر العقل البشري، ولكن في الجانب الأخلاقي قد هبطوا إلى مستوى لم تعرف البشرية له مثيلا. كمان هم لم تعرف البشرية مثيلا للحضارة المادية، لم تعرف البشرية مثيلا للانحطاط الأخلاقي الذي يعيشه الغربيون، والذي يقف على بحوثهم يستحي من وجود هذا الصنف من البشر على ظهر الأرض. كل القاذورات التي يمكن أن يفعلها الإنسان موجودة في الغرب بكميات أو بنسبة عظيمة جدا. آخر ما كتب قبل أو كتب غيره كثير، كتب أحد المؤلفين الأمريكان في كتاب سموه عندما تعترف أمريكا بالحقيقة، هكذا عنوان الكتاب. وألقوا قرابة 50 سؤال أو 30 سؤال، لا يحضرني بالضبط أيهما، على شرائح كثيرة من الناس، من ضمنها جانب الأخلاقي. ترى عجب، لا يوجد شخص لم يتعرض لموقف قذر أبدا. لا تكاد تجد إنسان من طفولته إلى سن الذي سألوه وجه إليه السؤال إلا وقد تعرض لمواقف قذرة. نساء ورجال، آباء وأبناء، أمهات ويعني شيبان وشباب. هل هذا مجتمع متحضر؟ لا. الذي عندما ألف بعض الكتاب المعاصرين نحو مجتمع إسلامي متحضر بعد فترة حذف كلمة متحضر، فقالوا ليش؟ قال أصلا إذا قلت إسلامي هو متحضر، لا يحتاج تقول متحضر أصلا، إذا قلنا إسلامي يعني متحضر. طيب نحن الآن مجتمعنا إسلامي غير متحضر، ليش؟ عندنا خلل في فهم الإسلام وتطبيق الإسلام، وإلا الإسلام إذا طبق في أنفسنا وفي بيوتنا وفي مجتمعاتنا كان لنا وضع آخر، كان لنا يعني صفة أخرى. الآن كثير من الناس الصالحين لا يؤتمنون على كثير من ما يؤتمن عليه الناس، لا من الأموال ولا من الأعراض، فما بالك بغير الصالحين؟ أنت الآن استحضر في ذهنك، هل تستطيع أن تعامل إنسان بدون أن يكون لك عليه توثيق مكتوب؟ قليل جدا. طيب لما؟ والمسلم حمايته في داخله، حراسته في قلبه، يراقب الله مؤمن. والله أخوتنا كثير من الصالحين يعني في الحقيقة لم يفهموا دين الله كما أمر الله عز وجل، فكيف بغير الصالحين؟ فإذا دين الله إذا اتبعناه فهمناه واتبعناه وطبقناه سنكون مجتمعا متحضرا في المعاملات، في الأخلاق، في السلوك، في الأمانات. يعني الآن مثلا كم من الناس يصدق؟ قليل. كم من الناس أمين؟ قليل. لما؟ والإسلام يأمر بالصدق ويحرم الكذب، ويأمر بالأمانة ويحرم الخيانة، ويهدد على الخيانات ويهدد على الكذب، والفجور يهدي إلى النار. فإذا فهمنا للإسلام فيه ضعف، هذا الضعف جاء بنقص التقوى، لباس التقوى ضعيف. التقوى أن تراقب الله في عملك، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وهو أن تفعل ما أمرك به وتجتنب ما نهاك عنه، هذه التقوى. فإذا يقول تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. قلنا السوءة هي اسم يطلق على العورة إذا انكشفت أصبحت سوءة، المكشوف سوءة، والعورة يطلق على عورة الإنسان مكشوف أو غير مكشوف، لكن السوءة إذا انكشفت العورة سميت سوءة، ومع الزمن أصبح يطلق على العورة سوءة. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يعني الشياطين يروننا، وهذا عدو خطير، عدوك يراك وأنت لا ترى، لكن الله أعطاك سلاح وهو أن تستعيذ بالله من شر الشيطان. إذا استعذت بالله لجأت إلى الله، حماك الله وأعانك الله ووفقك الله، فإذا سلاحك معك، لا تترك السلاح. ولهذا في قول الله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. الخناس، قال علماء الخناس يعني الخنوس هو الاختفاء، خنس أي اختفى، فالأبليس يعني خناس أي يختفي يبتعد. متى؟ إذا ذكرت الله، وإذا نسيت رجع فوسوس. فإذا إبليس يرانا ونحن لا نرى. هل يمكن أن نرى الشيطان؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال على صورته التي خلقه الله عليها لا يمكن، والآية دليل، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ولكن لو تشكل بشكل آخر رؤي، ومنهم من قال لا يراه إلا الأنبياء، فالنقل جاء النبي صلى الله عليه وسلم رأى الشيطان قد انطلق عليه وهو في الصلاة بشهاب، حتى يعني مد صيده عليه فخنقه، حتى قال يعني أردت أن أخذه فيعني يلعب به أطفال المدينة وكذا، لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان عليه السلام في أنه سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد أن يكون لأحد من بعده. فإذا الشيطان يرانا وجنده يروننا ونحن لا نراهم، لكن الله أمدنا بسلاح الاستعادة به واللجوء إليه. ابن القيم رحمه الله ضرب مثل طبعا تقريبي وليس مثل يعني ينطبق حقيقة، لكن قال لو أن إنسان مر على أمام بيت إنسان، وإذا بكلب هذا الإنسان ينطلق على هذا الضيف، وصاحب المنزل موجود، قال ماذا يصنع صاحب هذا صاحب الضيف؟ إن أخذ صاحب الضيف يعني يحاول ينجو بنفسه من الكلب ستطول العملية، وربما لا ينجو. فقال ينادي صاحب المنزل يقول أكفني شر كلبك. صاحب المنزل بكلمة واحدة يوقف الكلب. ولله المثل الأعلى. قال أن إبليس هو كلب أو تحت تصرف الله عز وجل. فأنت لا تقعد تعيش مع إبليس، لا، إلجأ إلى الله يكفيك شر إبليس. فإذا إبليس يراك، جنده يرونك، كيف تحمي نفسك منهم؟ بأن تلجأ إلى الله الذي بيده الأمر عز وجل فيكفيك شرهم. ثم قال تعالى إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الجعل هنا جعل قدري، أي الله تعالى جعل الشياطين توالي الكفار، وإذا ولتهم فإنها تقودهم إلى كل رذيلة، إلى كل شر. وما ترونه الآن في هذه المجتمعات لأن الشياطين قد استولت عليهم وقادتهم بأنفسها إلى هذه الرذائل. فهذا تحذير من الله تعالى من موالاة الشيطان. نعم. يقول الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال مجاهد كان المشركون يطوفون بالبيت عراه يقولون نطوف كما ولدتنا أمهاتنا فتضع المرأة على فرجها النسعة أو الشيء وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله فأنزل الله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها الآية. قلت كانت العرب ما عدا قريش لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوها يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها وكانت قريش وهم الحمص يطوفون في ثيابهم ومن أعاره أحمسي ثوبا طاف فيه ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحد ومن لم يجد ثوبا جديدا ولا أعاره أحمسي ثوبا طاف عريانا وربما كانت امرأة فتطوف عريانة فتجعل على فرجها شيئا ليستره بعض الستر فتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل وكان هذا شيئا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم واتبعوا فيه آباءهم ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع فأنكر الله تعالى عليهم ذلك فقال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها فقال تعالى ردا عليهم قل أي يا محمد لمن ادعى ذلك إن الله لا يأمر بالفحشاء أي هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة والله لا يأمر بمثل ذلك أتقولون على الله ما لا تعلمون أي أتسندون إلى الله من الأقوال ما لا تعلمون صحته وقوله تعالى قل أمر ربي بالقسط أي بالعدل والاستقامة وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين أي أمركم بالاستقامة في عبادته في محلها وهي متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات فما أخبروا به عن الله وما جاءوا به من الشرائع وبالإخلاص له في عبادته فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين أن يكون صوابا موافقا للشريعة وأن يكون خالصا من الشرك وقوله تعالى كما بدأكم تعودون إلى قوله الضلالة

وهي أنهم يزعمون أن الإنسان لا يجوز أن يطوف حول البيت في ثوب عصى الله فيه. طبعا هذه مبالغة وهذا غلو في دين الله عز وجل. هناك حكمة جاءت عن عيسى عليه السلام أن امرأة جيء بها إليه فقالوا يعني نرجمها، غضبوا على أن وقعت في معصية، فقال الذي لم يقع منكم في معصية فليرجمها. ما حد يستطيع رجمها، ما في إنسان يزكي نفسه. فالبشر عرضة للخطأ، فكيف يقال لا يطوف حول الكعبة إلا في ثوب لم يعص الله فيه؟ طيب قولوا لا يجوز أن يطوف حول البيت في جسم عصى الله به، ما يستطيع. فإذا هذا يعني غلو في دين الله. فإذا جاء الناس من خارج مكة ومعهم ملابسهم التي كانوا عليها، والناس كانوا في حالة فقر شديد جدا، شخص ربما الثوب الذي يكون معه يكون معه سنوات ما يستطيع أن يستبدله، فإذا جاءوا إلى الكعبة فإما أن يأخذوا ملابس من قريش بأجرة، وإذا انظروا التخطيط الإبليسي، وإذا طاف فيه رماه، من سيأخذه؟ قريش، يعني يأخذون أجرته أو قيمته ثم بعد أن يطوف يرميه، فإذا ذهب أخذه. وإذا ما وجد ثوبا طاف عاريا رجلا أو امرأة، هذا كانت تقول مرأة وهي تطوف اليوم يبدو كله أو بعضه فما بدا منه فلا أحل، يعني من جسمها، فهذا الله تعالى عيرهم ووبخهم على هذا الفعل الشنيع. فقال تعالى وإذا فعلوا فاحشة، طبعا الفاحشة تطلق على كل أمر خلقي مثل هذه الأشياء، زنا أو تعري أو نحوه، وإن كان أصبح عرفا يطلق على الزنا لكن هو في الحقيقة أعم، كل فعل خرج عن حدوده يسمى فاحش. هذا يقول فلان أفحش لفلان في القول، إذا زاد عن الحد خرج عن طور الأدب. فهنا قال تعالى أن قريش تقول وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. طيب آباؤكم ما يشرعون، آباؤكم ليسوا أنبياء، فليس في عمل الآباء حجة، وهذا يسمى التقليد، وهذا معارضة النص بالتقليد، وهذا شؤم أن تعارض النص بالتقليد كما عارض إبليس النص بالقياس. فإبليس كان له يعني فعل قبيح وهذا من فعل قريش القبيح. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، يعني يقولون يستحيل أن آباءنا فعلوها من أنفسهم، فلا بد أن يكون الله قد أذن لهم في ذلك، وإلا فلو لم يأذن الله لذلك ولم يأمر به لعاقبهم، والله ما عاقبهم، إذن هذا مما أمر الله به. فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يرد عليهم بقوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لا يحتاج إلى دليل إلهي، من عرف روح الشرع عرف مقاصد الشرع، الشرع لا يأمر بالفحشاء ولا بالمنكرات، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، وهذا من باب الترفق والرد اللين، يعني أنت تقول على ربك ما لا تعلم، أيليق بك وأنت تعتقد وتؤمن بخالقك؟ ثم قال تعالى قل أمر ربي بالقسط بالعدل والخير وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. إخلاص الدين، إخلاص العمل شرط في قبوله، قبول العمل لا يقبل إلا بالإخلاص، والإخلاص له شرطان: أن تبتغي بالعمل وجه الله، وأن تؤدي العمل على وفق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني العمل لله والمتابعة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف تعمل على سنة الرسول؟ لابد أن وأنت لا تعرفها، إذن لابد أن تتعلم السنة حتى تعمل وفقها. الذي لا يعرف السنة كيف يطبق كيف يخلص، لهذا كثير من المبتدعة يحب يعني يعمل عملا يعني مخلصا لله لكنه ضال، كما قال تعالى في آخر الآية يقول إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وهذه كارثة، الذي يعمل المعصية ويعتقد أنها طاعة، يعمل البدعة ويعتقد أنها طاعة، هذه مشكلة كبيرة جدا. لهذا قال العلماء أن الإنسان يمكن أن يتوب من المعصية ولا يتوب من البدعة. ليش؟ قال البدعة أصلا يعملها غير معتقد أنها بدعة، يعتقد يظن أنها دين، ولهذا ما يفكر في أنه يتخلص منها. أما المعصية يعرف أنها معصية وينوي أن يتخلص منها في المستقبل، ويسأل الله أن يخلصه منها. فإذا هؤلاء كانوا يطوفون عرة، والله تعالى وبخهم على ذلك. ثم قال تعالى كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. هل هناك ترابط بين كما بدأكم تعودون ثم التفصيل؟ لا، ما في ترابط، وإن كان هناك قولان العلماء. يعني الله، هل بدأ الله الناس مسلمين وكافرين؟ لا، بدأهم كلهم مسلمين، نص القرآن والسنة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، والحديث كل مولود، لكن الانقسام جاء بعد ذلك كما يقول ابن كثير في الحالة الثانية. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله نبينا محمد. هنا أحد الشباب يقول هل جعلت لنا ديوانية كما لهم ديوانيات، يكون المجال فيها أكثر حرية لتداول الرأي؟ كلمة الديوانية هذه كلمة يعني كويتية، الأخوان الكويتيين جزاهم الله خير عندهم ديوانيات، مجالس يعني يفتح فيها المشايخ بيوتهم ولا تقوم فيها بالناس. عندنا ديوانية، نحن في مكة عندنا ديوانية، عندنا يعني مجلس كل أحد بعد العشاء كل أسبوع، ويحضر فيه الشباب، أحيانا يصل فيه 200 شاب، 150 شاب، 120 شاب بحسب يعني الظروف، وكذلك بعض المشايخ شاركونا من أساتذة الجامعة. ففي مكة عندنا ديوانية، عندكم مكان هنا يعني مهيأ نحن سنعمل في ديوانية؟ ما عندنا مانع، لأن ليس لنا في جدة يعني مكان، فإذا أحد الإخوة يتبرع لنا ب يعني مكان مناسب فليس لنا عندنا مانع إن شاء الله نعمل لكم ديوانية يعني ثلاثية مثل هذه الليلة يعني بعد العشاء، ففكروا وأعطونا الخبر إن شاء الله بعد الله. هل يجوز أن أقول لولا فلان أنقذني من الغرق لغرقت، علما أنني أعلم وأعتقد أن عناية الله عز وجل وقدرته هي الأصل؟ لا، هذا لا ينبغي، يعني هذا يسمى العلماء يسمون هذه الألفاظ يعني يسمونها يعني من شرك الألفاظ، يعني أنت لا تنسب الفعل إلى المخلوق، لكن قل لولا الله ثم فلان، لكن لو مر على لسانك خطأ ليس في حرج، يعني هذا إن شاء الله من العفو، لكن تتعمد وأنت تعرف أن الله هو الذي أمر بيده، فلا تنسب الفعل ويعني إلى غير الله في مثل هذه الأحوال. وقد مر معنا أو تعرفون في كتاب التوحيد يعني باب من قال لولا الله وفلان، فهذا نهى عنه العلماء قولا ينبغي، وهذا يسمى من شرك الألفاظ، ليس من شرك الاعتقاد إلا إذا اعتقد، لكن إذا ليس معتقدا وهذا طبعا من الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر هو في الوسائل أو في ما كان في يعني شبهها. فيعني الشخص ينبغي أن يبتعد عن مثل هذه الألفاظ التي قد تؤدي إلى محذور. أنا شاب هداني الله والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ولكن مصاب مصيبة كبرى بفتنة النساء، ولم أقدر على الزواج ولا تطرش ولا يهم التطرق إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عشر الشباب إلى آخره. الآن يا إخوتنا يعني إبليس إذا كان الإنسان فاسقا يمارس المعاصي ما يأتي خلاص انتهى، يعني قد كفى، يتفرغ شخص آخر متدين بحيث يكون مع المتدين اثنين ثلاثة قد يصلون إلى 100 شيطان، كل ما زاد إيمانه كل ما زادت شياطينه. فإذا بدأ يستقيم جاءت الشياطين. أحيانا الشخص يعني مر من الشارع وهو عنده معاصي ولا ينظر كثير في النساء، لكن بدأ يستقيم جاءت الشياطين وبدأت الكاميرا توجه على النساء وتحل النساء، يعني الشيطان يريد أن يعيدك إلى ما كنت. إذا ما استطاع أن يعيدك إلى المعاصي جاءك إلى الوساوس العقدية، هذا منهج الشيطان. طيب ما هو المخرج؟ أن تستعيذ بالله من شر الشيطان الرجيم. جرب، إذا رأيت امرأة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم سترى بإذن الله تنصرف بإذن الله. أنت يعني استعذ بالله، إلجأ إلى الله عز وجل، الأمور بيده، الشيطان يعني خلق من خلق الله، فأنت استعذ بالله والله سيعيذك. ثم ابتعد عن الأسواق، لا تذهب إلى الأسواق، ثم أشغل نفسك بالطاعات، صم، ويعني لا تكثر من الطعام حتى لا يكون لديك يعني تفكر في هذا الباب، يعني ابحث عن إخوة شباب طيبين تعيش معهم، تشغل وقتك يعني في طاعة الله، أرهق نفسك بالرياضة، أي عمل آخر، يعني أشغل نفسك. أما إنسان يأكل ويشرب ويقعد في البيت وشاب، يأتيه قول الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة. شاب وفراغ وعنده مال، مفسدة للمرء أي مفسدة. فإذا لابد أن تشغل نفسك شباب، طبعا الشباب تحتاج إلى أن تخفف من يعني حيوية الشباب عندك، ثم الفراغ، أشغل نفسك في طاعة الله عز وجل، ويكون لك أصدقاء تعيش معهم يذكرك بالله تبارك وتعالى. أشغل نفسك بالقرآن الكريم، القرآن عظيم جدا، أشغل نفسك بحفظ القرآن الكريم، احفظ القرآن، اقرأ القرآن، هذا العاصم بإذن الله عز وجل. تذكر في الآخرة، تذكر في الموت، يعني أنت لابد أن تستحضر العقوبات الإلهية لو وقعت في الزنا، نعوذ بالله، في الفاحشة، استحضر عقاب الله، عقاب الله شديد. قد جاء في الحديث الذي في رؤيا رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ومنها أنه قال يعني في أولها أنه أتاني اثنان فأخذاني فقال انطلق، قال فانطلقنا، فانطلق به حتى إذا وصل قال: فأتينا إلى مثل التنور. التنور معروف أن رأسه مكان عن موقد يعني إنضاج الطعام، إنضاج الخبز، رأسه ضيق وأسفله واسع وفيه نار. رأيتم أنتم يعني التنور التميس حق الإخوان اللي يصنعون التميس، نفس الشيء لكنه ضخم جدا. فقال لي فيعني فنظرنا إليه وإذا فيه أناس عراه وتحتهم لهب، فإذا جاء اللهب ضوضوا أي رفع أصواتهم، فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. في آخر شيء قالوا الذي أتيته مثل التنور الزناة والزواني يعذبون بالنار نعوذ بالله في هذا مثل التنور. فتذكر عذاب الله وعقاب الله، هذه فواحش، هذه معاصي، تعصي ربك الذي خلقك. فأنت إذا استحضر الموت، استحضر العقاب، استحضر النار، ثم أشغل نفسك بطاعة الله مع أخوانك. أما إذا جلست فارغ أو عندك القنوات، هذا قنوات تهيج، أكثر القنوات قناة فاسدة فاجرة، يعني تترعى الرذيلة كما قلنا، وكلاء إبليس. فأشغل نفسك بطاعة الله، ابتعد عن مواطن الفساد، على الأسواق، عن المجلات، أكثر من الصيام، من ذكر الله عز وجل، احضر الصلاة في بيوت الله باستمرار، هذه بإذن الله تعينك على أن تحميك من هذا الفساد. هل يوجد فرق بين عدة المطلقة وعدة الأرملة من ناحية المدة ومن ناحية خروجها من المنزل وتطيبها وغير ذلك؟ المرأة إذا مات زوجها تسمى عدتها عدة حداد، وهي 4 أشهر، هذه خاصة بالأرملة، يعني إذا مات زوجها هذه تبتعد عن الزينة وتبيت في البيت الذي مات فيه زوجها، ويعني لا تتعرض للخطاب، لأن هذا فترة زمنية لا يجوز فيها الخطبة. كذلك المرأة إذا طلقها زوجها 3 أشهر أو 3 حيض أو 3 أطهار، لكن تختلف عن الحداد، فهذه ليس يعني لا يجب عليها أن تبيت في بيت الزوجية سابقا، ولكنه الأفضل أن تبيت تكون عند زوجها ولا تخرج من بيت زوجها، ولكن لا زالت زوجة للزوج الأول إلا إذا كانت زوجة يعني طلاقا بائنا، أما إذا كان طلاقا رجعيا فلا زالت زوجة أصلا للزوج، ما ينتهي عقد الزواج إلا بعد انتهاء المدة وهو 3 أطهار أو 3 حيض، فهنا لا زالت زوجة، أما هناك طبعا هي زوجة يعني زوجها مطلق ولكن لا يجوز لها أن تتزوج وإن كانت ليست زوجة، انتهى الزواج لكنها في حداد، فهذه لا لا لا لا يعني تلبس ملابس تتجمل بها ولا تتعطر ولا، لكن هذه لا يجوز لها أن تلبس ملابس جميلة وتعني تضع نفسها من العطر وتخرج من بيتها إلى أهلها إلى أقربائها إلى وتبيت في غير هذا المحل طبعا بإذن زوجها، لأنه لا زالت زوجة لزوجها السابق. بعض النساء يظن أنه إذا طلقها زوجها تخرج إلى أهلها، لا ما تخرج، هي زوجة إلا إذا كان طلاقا بائنا يعني الطلقة الثالثة، هنا لا ما أصبحت زوجة، انقطعت العلاقة الزوجية وأصبحت يعني لا علاقة لها بالزوج السابق إلا في حدود يعني براءة الرحم 3 حيض. ففرق هذا الفرق بينهما، ذكرتم أن الله أنزل ما في الأرض فكيف نفسر قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. على كل يعني ال- ال- ال- ال- ال- ال- الإخراج له معنيان، إما الإخراج بالمرحلة الثانية أو الإخراج في البداية. الآن المرعى من أين يخرج؟ الآن منها، الآن الماء الذي يصعد إلى السماء وينزل مرة أخرى من أين يخرج؟ منها، فهذا الإخراج هو المرحلة الثانية يسمى إخراج، فالنبات يخرج منها الآن. الماء الذي ينزل من السماء هو أخرج منها الماء الذي ينزل أمطارا وعذبا للناس، لأن الناس لا يستفيدون إلا من الماء العذب، الماء المالح لا يشرب ولا يطبخ منه ولا يتوضأ، يعني يتوضأ منه لكن الاستفادة من الماء العذب. فقد يراد والله أعلم بالإخراج المراد في الآية هنا أنه أنبتها، أخرج منها نبتت، لكن من أين جاءت في الأصل؟ ذكر تعالى أنه أنزل يعني الملابس من السماء أو الباس من السماء، فهذا الذي يعني والله طبعا قلنا نقف نحن عند ظاهر النص ولا يجوزنا أن نؤول خشية أن نقع في المحظور، لأن التأويل أن تأتي بمعنى بعيد وتحمله النص وقد يكون هذا خطأ، فهذا والله أعلم في هذا الحال. نفس السؤال السابق يقول في قول الله تعالى يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، هل هذا يعني تقدمهم وتطورهم في التقنيات والتكنولوجيا وتخلف المسلمين عنهم؟ لا، هذا الكفار طبعا يعني العلم الدنيوي مشترك، لكن المسلمون يعلمون الظاهر والباطن، يعلمون علم الدنيا وعلم الآخرة، يعني علم الدنيا مشترك، لكن الله تعالى قال أن الكفار لديهم علم لكنه علم ظاهر، أما الآخرة فهم عنها غافلون، أي مقصرون في حقها لأنهم أصلا لا يؤمنون بها، وإلا فليس معناها أن الله قسم العلم قسمين جعل قسم الدين عندنا وقسم الآخرة عندهم، لا، حتى بعض الناس يظن أن الله تعالى أعطاهم الدنيا، يقول الله أعطى الكفار الدنيا وأعطى ونحن يعني نعيش فقراء ونعيش يعني ضعفاء لأن الله ما أعطانا الدنيا، لا، الله أعطانا الدنيا وقال الدنيا لكم ليست الكفار، لكن الكفار سطوا عليها في حال ضعفنا، قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، هي لكم الطيبات لكم والزينة لكم، الكافر أصلا لا يستحق أن يتزين ولا أن يأخذ، لكنه سطى بقوته أو ببحثه أو بجده، فالذي يظن أن الله تعالى قسم الدنيا والآخرة بين المسلمين وبين الكفار هذا خطأ، لكن الكافر جهده وفكره وبحثه عن, عن, عن, عن, عن الدنيا فقط، لكن المسلم الدنيا له والآخرة له، إذا أطاع الله تبارك وتعالى وبحث واستمتع بما في الدنيا من متع الطيبات وسخر المال لدينه وسخر الصناعات لدينه، فهذا من المطالب الشرعية. عندي ابن بنتي متزوج، هل يجوز لي أن أصافح امرأته؟ ابن البنت ابن، وابن الابن ابن، هذا يجوز لك أن تصافح امرأته؟ فإنه مثل ابنك، ابنك إذا تزوج أيجوز أن تصافح يعني زوجته؟ يجوز، فهي قد حرمت عليك. فهذا الذي يظهر والله أعلم. قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. كثير من الناس من القراء توسعوا في رؤية الجن ولغتهم وجنسياتهم وبلدانهم، فكيف هذا؟ الله أعلم. طبعا الانخداع بما يقوله الجن خطأ. بعض الناس يقول الجن يقول مسلم ويقول هو سيعينني. طيب ايش دراك؟ انت تعرفه؟ تعرف ابوه وامه واهله؟ تعرف حياته انه مستقيم؟ ما تدري، تسمع صوتا من شخص. فنحن عندنا في ضوابط الرواية لا يجوز قبول رواية المجهول. لهذا المتتبع لكثير، ولا نقول جميع، لكثير ممن بدأ في القراءة يبدأ وهو صالح وينتهي وهو فاسق. بل وقعت جرائم من كثير ممن ظاهرهم الصلاح. فنحن نحذر إخواننا هؤلاء أن يتوسعوا مع الشياطين ومع الجن، احذروا. فالإنسان لا يتوسع، فإن الشياطين تستدرج كما يستدرج اليهود كما يستدرج النصارى. هؤلاء أرواح غيبية لا تعرف، فلا ينبغي الإنسان أن يثق في كل ما يسمع. بل بعض الشياطين والجن يأتون يقول الذي سحرك هو أمك أو أختك، أو ويوقعون بين الناس العداوات، وهذا كله كذب. فلا ينبغي الإنسان يتوسع في مثل هذا، عليه يتقي الله عز وجل. هل يجوز لي أن أرى الفتاة يوم الخطبة وقبل أن أملك عليها وهي في كامل زينتها ولباسها وتمامها كيوم الزواج؟ رؤى في الخطبة يجوز للخاطب أن يرى من يخطبها، يجوز هذا من ناحية الشرعية، لكن لا ينبغي لها أن يعني أن تخرج في كامل زينتها، تخرج بشكلها العادي، لأن هذه الزينة في المستقبل ستنتهي وستنكشف على حقيقتها. وربما إذا رأى صورة أخرى في المستقبل غير الصورة التي رأها عليها ربما يقع بينها نفرة، فالمفروض تخرج على طبيعتها. فإن رضي بها على طبيعتها في المستقبل تتزين بشكل أكثر، وإن لم يرضى بها انتهت القضية. للمرأة يعني من باب الطرفة، يقول شخص جاء تزوج امرأة وقد أخذت يعني عدسات وأخذت الأظافر الملونة وأخذت الباروكة وجاءت وإذا بها، ويوم تزوجها وجاء في وقت النوم وإذا تضع الباروكة على الماصة وتضع الأظافر على الماصة وتضع، قال عجيب، وتضع أسنانها اللي كانت مركبتها على الماصة وإذا بها مجردة. فجاء فجلس بجانب الماصة، قالت إيش بك؟ قال هذه زوجتي. أنت مش زوجتي، هذه زوجتي. فيعني المبالغة في الزينة من المرأة عند الخطبة خطأ، لأنها تظهر للخطيب شكل آخر. فإذا يعني إذا دخلت على أو دخل بها ورأى صورة أخرى قد تقع النفرة بين الزوجين، فتخسر، هي تخسر من حيث أرادت أن تكسب. فتظهر يعني لا بأس بالتجمل البسيط، أما المبالغة في الزينة أو في الجمال الذي يعني سينكشف ضده فهذا الحقيقة يؤدي إلى مشاكل. ما الحكم إذا أردت شراء سيارة وقلت للبنك أن يشتري لي ثم أقسطها عليه شهريا؟ ما في مشكلة إذا كان البنك تاجر في السيارات، ليس في هذا محذور. إذا كنت أنت تريد أن تركب السيارة فيجوز لك أن تقسط السيارة من بنك يشتري، إلا البنوك الربوية. البنك الربوي لا يجوز أن تتعامل معه مطلقا. إذا كان بنك ربوي لا تتعامل معه ولا بتقسيط ولا في محفظة ولا في إيداع ولا في تأجير محل ولا في حراسة بيت ولا في كتابة له مطلقا، ما تشارك فيه، لأن الربا لعن الله الربا آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه، هذا ملعون نعوذ بالله. فالأفلاس تشاركه في شيء، لكن البنوك التي ظاهرها عدم التعامل بالربا يجوز، تقسط منها سيارات لحاجتك ليس لحاجة المال، تركب السيارة. أما إذا قسطت لأجل المال فهذا المحققون يرون أن هذا ربا، فعليك أن تبتعد منه وتحذر من الوقوع في مثل هذه المعاملات. انتشر في الآونة الأخيرة التجارة مع الجن، عجيب، بحيث تعطي مبلغ من المال إلى رجل ثقة كما يزعمون، ثم يعطي هذا الرجل المبلغ للجن ويتاجرون بها ويعطي الربح إلى صاحب الفلوس، هل هذا يصح؟ كان في امرأة في بعض المدن، امرأة عجوز كبيرة من بعض البلدان الإسلامية، تقول الذي يأتي بعشرة آلاف أعطيه 20,000 خلال 24 ساعة. جاء شخص قال أنا أجرب وأراقب البيت حتى ما تخرج، أعطاها 10,000 وجاء في اليوم الثاني وأعطته 20,000 وخرج. فقال والله ما دام هكذا أنا لازم أكبر العملية، وجاء لها 100,000. قالت والله هذا مبلغ كبير احتاج 10 أيام. قال طيب ما في مشكلة. وبعد 10 أيام جاء فلم يجدها، ذهبت بال100,000 بكاملها. لو هي تستطيع تعتضى 10 وتحط فوقها 10 ليش تجي عندك؟ ليش تعطيك أنت؟ تأخذ هي وتغني نفسها، لكن عقل تعبان. فهذا يبدو أن هناك بعض الأشخاص يريد أن يأخذ مالك بطريقة فنية، هو ما عنده تجارة معروف، قال أنا ما عندي تجارة لكن في جن أتعامل معهم. طيب ليش تتعامل معهم؟ أنت يعني لا تحتاج إلى تأتي بمال الناس، هو نفسه، هل هو الآن أصبح فريء من هذه التجارة؟ لا، فيبدو أنه سيأخذ مالك وسيعطيك أرباح كما وقع في قضية سوى، وبعد فترة يقول لك والله الجن شرد، هذا دور الجن، والله لا عندنا لا عنده فيزا ولا شيء، هرب. ومثل هذا كما يقال جحا يقول أخذ من عند جاره قدر صغير أو قدر كبير حقيقة، وفي بعد كم يوم رجع القدر في بطنه قدر صغير، فقال الجار إيش هذا؟ قال والله الحمد لله قدرك فوجئت أنه ولد، جاء له ولد صغير قدر صغير. الجار طمع قال هذا مغفل خذ القدرين، وبعد فترة جاء يطلب القدر مرة أخرى ففرح وأعطاه، قال لعله يأتيه مولود. أخذ يعني بعد يومين ثلاثة أسبوع جاء ما مرة، قال فين قدر؟ قال والله مات. كيف مات؟ قال سبحان الله، الذي يلد ما يموت؟ أنت تصدق أنه يلد وما تصدق أنه مات؟ كيف صدقني؟ فما استطاع يرد، راح اشتكى عند القاضي أخبره، قال خاص القاضي إذا كنت صدقت أنه ولد جاء له ولد فلا بد أن تصدق أنه مات. فإذا هناك ناس محتالون، والناس فيهم طمع، والطمع هو يعني كما يقيل يفرق ما جمع، فاحذر الجن تجار آخر مدين، ما سمعنا أن الجن انتهينا من الناس انتهوا لما بقي تجار الجن، عجيب والله. فينبغي أخواني يحذرون من هذه المعاملات، هذا كله احتيال على أخذ أموال الناس. عندما أمسك أبو هريرة رضي الله عنه الشيطان الذي شكى حاجة وعيال، فهل هذا الدليل على رؤية الشيطان؟ مر معنا أصلا في هذه الدروس أن هذا الحديث حقيقة أنه من المعلقات في صحيح البخاري، وأن البخاري رحمه الله رواه عن شيخه بدون أن يقول حدثنا، إنما قال، والعلماء قالوا إذا البخاري قال يعني هذا معلق كأنه لم يسمع منه، فرغم أنه في صحيح البخاري لكن هكذا رواه رحمه الله، فليس على شرطه، لم يقل حدثنا إنما قال، فلم يثبت سماع هذا الحديث من هذا الشيخ. فاختلف العلماء هل يكون من على شرطه فيأخذ حكم بقية الأحاديث، أو يكون له يعني يكون معلق يحتاج إلى بحث عن إكمال السند، هذا أولا في القصة. ثانيا إبليس ظهر في صورة إنسان، ما ظهر في صورته الحقيقية، نحن قلنا هناك خلاف بين العلماء هل يمكن أن يرى الشيطان في صورة غير صورة الحقيقية أم لا، لا كما يقال أن بعض الأشخاص أخذ بعض الكتاب الأدباء القدماء ما نذكر اسمه، وكان شكله فيه بشاعة، لم يكن يعني شكله جميلا، فذهب هذا عند الحداد قال يعني اصنع لي خاتما عليه صورة وجه شيطان. قال هذا ما قدر يأتي الشيطان، قال أنا أتيك به. فجاء بالشخص هذا الأعمى وقفه عنده قال هذا زي هذا، ثم قال ذهب قال إيش هذا يا شيخ؟ قال والله قال ارسم لي صورة شيطان على الخاتم، وقلت ما صورة الشيطان فجاء بك. فقال قبحه الله. فالشاهد إخوتنا أن صورة الشيطان حقيقية غير معروفة لنا، ولا نرى على حقيقته كما قال إنه يراكم هو قبيلهم حيث لا ترونهم، لكن لو تشكل في شكل آخر ربما أنه يرى في شكل آخر، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.